بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله، واللعن على أعدائهم وأعداء شيعتهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. في الأيام الماضية تقدم الحديث في مقدمة لدروسنا في العقيدة والاعتقاد. تحدثنا أولا في مقدمة عقلية علمية توصلنا إلى اختيار طريق العلوم الإلهية عن طريق النظر إلى ما حولنا، عن طريق النظر إلى حياة الناس الذين نعيش معهم الآن أو الذين عاشوا قبلنا، من دون النظر إلى مقدمات نقلية ومن دون الاعتماد على آيات الكتاب أو على روايات المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. إذا تتذكرون في أوائل دروسنا كان الحديث في هذا المجال، ثم انتقلنا في الدروس التي تلت هذا الدرس أو هذا المطلب إلى دراسة سريعة في المسالك التي يسلكها أهل العلم في الوصول إلى معرفة العقيدة. تناولنا الأسلوب الكلامي وبينا معنى هذا الأسلوب والأدلة التي يعتمد عليها الكلاميون، شرحنا المطالب في وقتها، الآن لا نتمكن من إعادتها لضيق المجال. تناولنا الأسلوب الكلامي والأسلوب الفلسفي والأسلوب الصوفي والأسلوب العرفاني والأسلوب الذي اعتمده الشيخ أحمد الإحسائي في رسائله وكتبه في الوصول إلى معرفة العقيدة. ثم تناولنا الأسلوب السادس، وهو الذي سلكه بعض علماء الحديث من جمعهم للروايات الشريفة، وتناولنا الأسلوب السابع والذي سلكه بعض أهل المعارف الباطنية عن طريق علم الأرقام وعلم الحروف في إدراك العقائد والمعتقدات. هذه المعاني بيناها. ثم تناولنا الأسلوب الثامن، وهو الأسلوب الذي نعتمده في دراسة العقيدة، أننا نوافق ما جاء في هذه الأساليب التي مرت في الأسلوب الفلسفي أو الأسلوب الكلامي أو الأسلوب العرفاني، ما جاء في هذه الأساليب نؤيده بشرط أن يكون موافقا لما ورد في كلمات المعصومين. وذكرت بعض الأمثلة التي قد يختلف فيها الأسلوب الفلسفي. إذا تتذكرون ذكرت مثال أن الفلاسفة يذهبون إلى أن الإرادة والمشيئة الإلهية من الصفات الذاتية، بينما في روايات أهل البيت الإرادة والمشيئة من الصفات الفعلية. نحن سنأتي على بحث الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى في مباحث التوحيد إن شاء الله. لكن مثل هذه المسألة في كتب الفلاسفة، وهو رأي مشهور عندهم، نحن لا نوافقه فيه. فنحن معهم ما داموا مع أهل البيت عليه السلام. إذا كان كلامهم مقول في حينها كلام الفيلسوف مقبول عندنا، لا على أساس أنه حجة بنفسه، وإنما لأنه يوافق كلام المعصوم عليه السلام. كلام الكلام مقبول عندنا، لا أن الكلام حجة علينا بنفسه، وإنما لأن كلام الكلام يوافق كلام المعصوم عليه السلام. أما إذا اختلف فحينئذ نحن نختلف معه، إذ أن مردنا الكتاب والعترة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى الأمة بهذين الأمرين، أوصى بالكتاب وبالعترة المطهرة، مردنا هنا. ولذلك حينما نخاطبهم في الزيارة الشريفة، معكم معكم لا مع غيركم، الذي يريد أن يكون معهم لا بد أن يستقي من عين حياتهم، لا بد أن يركب في سفينة نجاتهم صلوات الله عليهم أجمعين. هذا المعنى نحن بيناه فيما سلف. وإذا تذكرون قلت بالضبط يمكن أن نلخص هذا المسلك هذا المبنى في الفقرة التي جاءت في دعاء علقمة الذي يقرأ بعد زيارة عاشوراء: ليس لي وراء الله ووراءكم يا سادتي منتهى. الانتهاء عند الله وعندهم، أما عند غيرهم فلا، ليس لي وراء الله ووراءكم يا سادتي منتهى، منتهانا يكون عندهم صلوات الله عليهم أجمعين. فعلا بهذا نكون قد أكملنا المقدمة في أهمية المعارف الإلهية ودراسة المعارف الإلهية، وألقينا نظرة سريعة على الأساليب التي سلكها أهل الدراية وأهل العلم في الوصول إلى المعتقدات الصحيحة. وقلت حينما أقول دروسنا في العقيدة يعني الدروس في العقيدة الإمامية، والبحث ليس مفصلا في كل الجهات، وحاول أن أوجز الكلام وألقي نظرات سريعة على بعض المطالب وحتى المطالب الفلسفية، أحاول أن أبسط عباراتها لأنه ربما الكثير من الإخوان لم يكونوا قد استأنسوا بالعبارة الفلسفية أو بالعبارة الكلامية. قدر الإمكان أحاول حتى البراهين الفلسفية إذا اقتضت الضرورة أن أوردها في الدرس أحاول أن أبسطها بالعبارات قدر ما أتمكن حتى يكون المعنى واضحا لديك، لأنه قد تكون عباراتهم مختصرة وقد تكون عباراتهم مغلفة بالمصطلحات وبالعبائر غير الواضحة التي لا يستأنس بها إلا أهل الذوق في هذا الباب، إلا الذين تعودوا على فتح هذه العبارات ودراسة مثل هذه العبارات. على أي حال، فنحن نشرع إن شاء الله اليوم في أول مبحث من مباحث العقائد وهو التوحيد. قدر الإمكان أحاول أن أختصر المطالب، وقدر الإمكان أحاول أن أذكر لك المطالب المهمة في هذا الباب، وإلا ليس البحث بحثا تفصيليا في كل الجهات، وليس المناقشة مناقشة فلسفية لكل البراهين ولكل الأدلة، فقط الدراسة دراسة استعراضية، وإذا اقتضت المناقشة في بعض الأحيان أن ندخل في طور من أطوار المناقشة ندخل في طور من أطوار المناقشة بالقدر الضروري، وإلا نحن نحاول لأن الوقت ما يكفي، لأنه فقط يوم السبت ويوم الأحد ودرسنا في العقيدة، وإذا بقينا على هذا الحال ما نتمكن أن ندرس عناوين أكثر في العقيدة الإسلامية، لأننا نحاول في هذه الدروس أن نلقي نظرة على العناوين المهمة في عقيدة الفرقة الناجية، في عقيدة الفرقة المحقة، فرقة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. فأول مبحث هو مبحث التوحيد. مبحث التوحيد على طريقة الذين كتبوا في هذا الباب من الكلاميين أو من الفلاسفة بعضهم، ربما جعلوا مقدمة لهذا المبحث، لمبحث التوحيد. المقدمة هي في وجوده سبحانه وتعالى، في وجود الباري سبحانه وتعالى، لأنهم يعتبرون هذه المقدمة ليس من صلب التوحيد، وإنما باب للدخول إلى التوحيد، وإنما التوحيد يكون بعد معرفة وجوده، بعد إثبات وجوده سبحانه وتعالى. فبعض الكلاميين بعض الفلاسفة جعلوا هذا المطلب يعني البحث في إثبات وجود الباري أو البحث في وجوده سبحانه وتعالى جعلوه مقدمة لمطلب التوحيد. نحن نحاول أن نجعل هذا البحث ضمن عنوان التوحيد. نحن في درس التوحيد في مباحث التوحيد نتناول أولا موضوع وجوده سبحانه وتعالى، نتناول موضوع وحدانيته سبحانه وتعالى، نتناول موضوع الصفات الفعلية والصفات الذاتية له سبحانه وتعالى، ونتناول مباحث العدل أيضا نجعلها متفرعة على مبحث التوحيد، يعني مباحث القضاء والقدر، مباحث الجبر والاختيار، المباحث التي عادة تبحث في مباحث العدل أيضا نجعلها متفرعة على مبحث التوحيد. بالنتيجة هذه المباحث مرتبطة ارتباطا عقائديا، ارتباطا علميا، ضروريا، فكريا لمباحث التوحيد. تقريبا هذه أهم العناوين التي سنتناولها إن شاء الله في هذا اليوم في الدروس القاسية بحول الله. اليوم نلقي نظرة على هذه المقدمة التي قلت لك بعض الفلاسفة وبعض الكلاميين يجعلونها مقدمة للدخول في مبحث التوحيد، ونحن نجعلها تحت هذا العنوان. النتيجة مبحث التوحيد فيه فصول، فيه عناوين. العنوان الأول وفي مسألة وجوده سبحانه وتعالى. وبالنسبة لنا، بالنسبة لنا الحديث عن وجود الباري سبحانه وتعالى، بالنسبة لنا إذا أردنا أن نتحدث فالحديث لابد أن يكون وفقا لمذاق أهل البيت عليهم السلام، لابد أن يكون وفقا لذوق أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين. لكن بالنتيجة لأجل الفائدة العلمية ولأجل أن تكون عندك صورة واضحة عن المطالب التي تذكر في الكتب الاعتقادية، نحن نتناول المسائل التي يذكرها الكلاميون، بعض المسائل التي يذكرها الفلاسفة في هذا الباب. وإلا نحن لسنا بحاجة للبحث في إثبات وجود الله سبحانه وتعالى، نحن بحاجة إلى أن نسعى في طريق معرفة أهل البيت، في طريق معرفة الله سبحانه وتعالى. نحن أهل البيت هكذا أنشأونا. سيد الشهداء في دعاء عرفة صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول؟ إلهي كيف أعجم وأنت القاهر، وكيف لا أعجم وأنت الآمر. إلهي ترددي في الآثار يوجب لي بعد المزار، ترددي في الآثار، هذه الآثار التي حولنا التي يستدل بها الكلاميون. إلهي كيف أعجم وأنت القاهر، وكيف لا أعجم وأنت الآمر. إلهي ترددي في الآثار يوجب لي بعد المزار، أبتعد عنك إذا ما ترددت في هذه الآثار، فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليك. كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. هذا مذاق أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين في معرفة الله سبحانه وتعالى. ونأتي للبحث في هذه القضية أيضا في أركان أهل البيت وفيما ذكره أهل البيت في أدعيتهم، في مناجياتهم صلوات الله عليهم أجمعين، وفي النصوص المعصومية الشريفة التي وردت في كتبنا الحديثية المعتبرة. لكن من نتيجة هذه المسألة يبحثها أهل الاعتقاد، يبحثها أهل الكلام، يبحثها الفلاسفة. ولذا على هذا الأساس نحن نتناول هذه المسألة حتى تكون عندك صورة ولو مختصرة ولو موجزة، لأني سأبحث المسألة بشكل موجز، ستكون عندك صورة موجزة بخصوص هذه المسألة. المسالك التي سلكها الذين بحثوا في هذه المسألة يمكن أن نلخصها في مسالك ثلاثة. هنالك مسلك الكلاميين، هنالك مسلك الطبيعيين، هنالك مسلك الإلهيين. مسلك الكلاميين في هذه القضية، في هذا المطلع، أن الكلاميين قالوا هكذا. خلاصة كلامهم بعد ذلك أبين مقصوده. دليلهم على وجود الباري سبحانه وتعالى ما هو؟ قالوا العالم متغير، وكل متغير حادث، وكل حادث لا بد له من محدث، وهذا المحدث لا بد أن يكون قديما. يتفرع على هذا الدليل مسألة بطلان الدور مسألة بطلان التسلسل، فحينئذ أن هذا المحدث هو القديم، هو الواجب الوجود لذاته، هو الباري سبحانه وتعالى. هذا خلاصة دليل الكلاميين بحسب عباراتهم، بحسب كلماتهم، بحسب ما ذكروا في كتبهم. أما شرط هذا الدليل، ما المراد من كلامهم هذا؟ ربما من لم يستأنس بعباراتهم أو بمصطلحاتهم لا يكون عنده هذا المعنى واضح، أن العالم متغير. يقولون هكذا: نحن جئنا فوجدنا أن أنفسنا، أن كياننا، أن وجودنا حقيقة واقعية. إذا كان هناك ينكر هذه الحقيقة الواقعية، هؤلاء السفسطائيون. نحن لا نريد أن ندخل بالنتيجة المدارس الفلسفية مدارس متعددة، هناك المدرسة السفسطائية والتي لا تثبت لكل شيء حقيقة، حتى لو جئت بالبراهين يقولون هو أصلا الأصل أن لا حقيقة لشيء، فحتى لو أقمت البراهين يقول إن هذه البراهين هي لا أصل لها، يا هذه البراهين لا. وهذا السفسطائي مدرسة، هذه من المدارس اليونانية مدرسة السفسطائية، وهناك مدرسة الشك، مدرسة المشككة. المدرسة المشككة هي المدرسة التي تشكك في وجود هذا العالم، أهو موجود أم غير موجود. فإن كان هذا العالم موجود، هذه الأفكار الموجودة عندنا أهي صحيحة أم غير صحيحة، لها قيمة أم ليس لها قيمة. على حال هذه المدارس المشككة أيضا أصولها يونانية، وتوجد الآن بعض المدارس في الفلسفة الغربية تؤيد هذا النظر. وهناك المدرسة المثالية أيضا، هناك الذين يتبنون النظر المثالي، يعتبرون أن العالم لا وجود مادي له، لا وجود واقعي له، وإنما هذا الوجود وجود مثالي. على أي حال وجود مثالي يعني وجود خيالي في عالم الخيال. نحن لا نريد أن ندخل في هذه التشعبات، هذا ليس من ديدننا، ليس من شأننا بالنتيجة. لكن المرادي الكلاميون هكذا قال: نحن حقائق واقعية بالنتيجة، هذا إلا الذي في عقله خلل ينكر هذا الحق الواقعي. بالنتيجة نحن موجودات، هذه أرض وهذا إنسان وهذا كل شيء حولنا موجود، فنظرنا في هذا الذي حولنا فوجدناه يتغير لا يثبت على حال. يعني نظرنا إلى الإنسان من بداية عمره إلى نهاية يتغير، في بطن أمه شيء يخرج من بطن أمه شيء، حينما يخرج الطفل في كل يوم يتغير شيء، ويكون صبي وبعد ذلك يكون مراهق ويصل إلى سن البلوغ. مراهق يعني مراهق للبلوغ، قريب من ربما يحدث خلط بعض الأحيان في هذه الكلمة عند بعض الإخوان حينما يقرؤون هذه الكلمة في الكتب الفقهية. كثير من الإخوان من طلبة العلم، وكثير من الإخوان سألوني عن هذه القضية وبين الفائدة. كلمة المراهق في المصطلح العلمي عندنا يعني الذي قارب البلوغ، ليس كمصطلح المراهق في كتب علم النفس أو علم الطب المعاصر. في كتب علم النفس وعلم الطب المعاصر مراهق يعني الذي بلغ، أما في الاصطلاح الشرعي عندنا، في الاصطلاح الفقهي أو في الاصطلاح الغالب في العلوم الإسلامية، حينما يقولون مراهق يعني قريب من البلوغ. لا تسمعون في الأوساط العلمية حينما يكون طالب العلم قريب من الاجتهاد يقولون مراهق من الاجتهاد، يعني قريب من الاجتهاد. مصطلح المراهق في الكتب الفقهية عندنا غالبا في العلوم الإسلامية حينما يقولون مراهق يعني مقارب، لكن في الكتب المعاصرة، في كتب علم الطب المعاصر، في كتب علم النفس المعاصر يستعملون كلمة المراهق في البالغ، سن المراهق يعني سن البلوغ في نظرهم. أما في مصطلحنا سن المراهق يعني ما قبل البلوغ، السن القريب من البلوغ. على أي حال يقولون نظرنا إلى هذا الذي حولنا، فنظرنا إلى الإنسان وجدناه يتغير، يشيب ويشيخ ويهرم ويموت، وبعد ذلك يدفن في القبر ويتغير حاله في القبر. النبات يتغير وكل شيء حولنا يتغير، بل الإنسان في كل يوم تمر عليه مرة يفرح ومرة يحزن ومرة يغضب ومرة، وكل شيء حولنا هو في تغير. فلما كان كل شيء في تغير يعني أنه لا يوجد شيء حولنا في حالة ثبات، فهذا التغير من أين جاء؟ لابد أن توجد هناك قوة هي التي تبعث هذا التغير في هذا الخلق، في هذا الكون، في هذا الوجود، ولا بد أن تكون هذه القوة ثابتة غير متغيرة. لابد أن تكون هذه القوة ثابتة. ولذلك قالوا العالم متغير، نظرنا إليه فرأيناه متغير، فلما كان إذن هو حادث، فحادث هذا مصطلح في علم الكلام، إنما يقولون حادث يعني متغير، يعني له بداية. هذا المقصود من الحادث، يعني المتغير الذي له بداية. نظرنا إلى العالم فوجدناه متغير، فهو حادث، ولا بد للحادث من محدث. لما كان متغير وله بداية، فإذا لا بد له من محدث. فهذا المحدث، هذا المحدث إما أن يكون هو ثابت بنفسه، ما أحدثه أحد، فهو إذن هو الله وواجب الوجود. وإما أن يكون أيضا أحدثه آخر، فالذي أحدثه واجب أو ليس بواجب، له محدث أيضا. إذا كان له محدث، وهكذا نقع في التسلسل، والتسلسل باطل، وبطلان التسلسل من البديهيات الفلسفية. لو كان الآن الوقت يكفي لتحدثنا في هذه المسألة، لكن إن شاء الله في مطاوي الدروس ربما أبين لكم بعض المقاصد الفلسفية من عباراتهم. بطلان التسلسل من البديهيات الفلسفية، كما أن واحد يضاف إليه واحد اثنان من البديهيات الرياضية لا يشك فيها أحد، لا يختلف عليها اثنان، واحد ويضاف إليه واحد في علم الرياضيات يكون الناتج اثنين، هذا لا اختلاف فيه بين علماء الرياضيات، بل أساس علم الرياضيات هي هذه البديهية. واحد يضاف إليه واحد الناتج يكون اثنين. من بديهيات علم الفلسفة، من بديهيات علم الكلام، من بديهيات علم المنطق، بل من بديهيات العلوم العقلية طرا، التسلسل مسألة باطلة، والدور مسألة باطلة. تسلسل يعني لا نهاية له. الآن حتى في علم الرياضيات علامة ما لا نهاية، هذه التي تكتب في المعادلات الرياضية، بالنتيجة الآن ماذا يرمزون لها؟ يعطونها رقم واحد، علامة ما لا نهاية في علم الرياضيات، في علم المنطق الرياضي تساوي واحد. الآن إذا وصلنا في معادلة إلى نتيجة ما لا نهاية، إذا وصلنا إلى نتيجة ما لا نهاية في المنطق الرياضي، ما لا نهاية يساوي واحد، تنتهي المعادلة. حتى في الحساب المنطقي الرياضي المعاصر، على أي حال، فالتسلسل بالنتيجة باطل، وبطلان التسلسل من البديهيات الفلسفية الواضحة، والدور أيضا باطل. الدور ما المراد منه؟ أن يتوقف أول الشيئين على ثاني الشيئين، وثاني الشيئين على أول الشيئين، توقف أحدهما على الآخر، توقف شيء على آخر وذلك الآخر على الأول، هو هذا الدور، سيكون حينئذ باطل. يعني يقولون بطلان الدور كيف يكون هنا في هذا الكلام الذي نحن بصدده؟ يقولون لما كان العالم حادث فلا بد له من محدث، هذا المحدث هذا قديم أو ليس قديم؟ مرادهم من قديم يعني ثابت لا أول له، ليس متغير. مصطلح القديم عند الكلاميين، مصطلح القديم عند الكلاميين يعني ثابت. ربما في كتب الفلاسفة القديم يختلف عن كتب الكلاميين، لأن القديم عند الفلاسفة له مرتبتان، عندهم بعض الممكنات يسمونها ممكنات قديمة، عند الفلاسفة بعض الممكنات يسمونها ممكنات قديمة، يقولون هناك واجب قديم، هناك ممكن قديم. على حال، لكن بالنسبة للكلاميين حينما يقولون قديم، مراد القديم في نظر الكلاميين هو هذا، لا أول له، ثابت ليس بمتغير، لا يتغير، ثابت لا يزول ولا يتغير، لا تطرأ عليه التغيرات، هو هذا القديم. فيقولون إذا كان العالم متغير وهو حاضر فلا بد له من محدث، هذا المحدث قديم، انتهى الكلام، هو الله سبحانه وتعالى الذي نقوله أنه هذا ليس بقديم، يعني هذا أيضا حادث لا بد له من محدث. وإذا بقينا هكذا لكل محدث محدث، وهذا المحدث حادث، هذا تسلسل فباطل. وأما الدور فمرادهم هكذا. فإذا قلنا هذا العالم متغير وهو حادث وله محدث، هذا المحدث قديم أو حادث؟ إذا كان قديم فهو الله، إذا كان حادث يعني أن وجود العالم متوقف على هذا المحدث الحادث، وهذا المحدث الحادث أيضا متوقف وجوده على وجود العالم، وهذا هو الدور، والدور باطل، وهو من البديهيات الفلسفية بطلان الدور. ولذا فلا بد من قديم أوجد هذا العالم، لا بد من قديم أحدث هذا العالم، جعل لهذا العالم بداية. هناك أدلة أخرى يذكرها الكلاميون، قلت البحث هنا أولا ليس بحث استقصائي ولا بحث تفصيلي، بحث غاية ما نريد أن ندرك عقائد أهل البيت، ولأجل الفائدة نتناول بعض المطالب الكلامية والفلسفية حتى يكون عندك إلمام في أطراف مختلفة من البحث. هناك أدلة أخرى عند الكلاميين لكنها ليس غاية في القوة، فهذا الدليل أقوى أدلة الكلاميين، وهذا الدليل أقوى. الآن لو تريد أن تراجع كل كتب الكلاميين، أول دليل يذكرونه هو إذا أردت أن تراجع كل ما كتبه مئات من الكتب في المكتبة الإسلامية كتب علماؤنا الكلاميون في هذا البحث، مئات من الكتب. أول دليل إن لم يكن أول دليل فهو أقوى دليل يذكر، لأن الدليل القوي عادة العلماء هكذا في التأليف أو في الدرس، بعض العلماء طريقتهم الدليل الأقوى يذكرونه أولا والأدلة التي تكون أضعف تأتي بعد ذلك، بعض العلماء طريقتهم تختلف أنهم يذكرون أولا الدليل الأضعف وآخر دليل يذكرونه هو الدليل الأقوى. فهذا الدليل تجده في كتب الكلامين، إما آخر الأدلة مذكور لأنه هو الأقوى، وإما أول الأدلة لأنه هو الدليل الأقوى. تقريبا هذا أقوى الأدلة عند الكلاميين. والأدلة الأخرى التي ذكروها إما اقتبسوها من الفلاسفة، وبالنتيجة نحن لا نعدها كلاميين لأنها مقتبسة من الفلاسفة، وإما اقتبسوها من الطبيعيين، وبالنتيجة الطبيعيين لهم فلسفة خاصة بهم فلا نعد هذا من علم الكلام، لكن الدليل المهم عند الكلاميين هو هذا. ومع ذلك في نظر الفلاسفة هذا الدليل يعدونه ضعيفا، يعدونه ضعيفا من جهتين في نظر الفلاسفة. ضعف هذا الدليل، أولا يقولون إن بداية هذا الدليل نشأت من المخلوقات، يعني أن المستدل بهذا الدليل نظر إلى المخلوقات وعبر من المخلوقات إلى الله، لأنه نظر إلى المخلوقات فرآها متغيرة فقال هذه متغيرة وحادثة فلا بد لها من محدث قديم، فإذا الدليل بدايته من أين؟ من المخلوقات. فالدليل الذي بدايته من المخلوقات في نظر الفلاسفة دليل ضعيف، لأن الفلاسفة أصلا الفلاسفة هكذا يقولون، يقولون أن الله لا برهان عليه، الله لا برهان، ليس أنه لا يوجد دليل على الله، لكن يقولون لا برهان عليه من خلقه، وإنما يدل على نفسه بنفسه كما في دعاء الصباح يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، في الدعاء الشريف وأدعية أخرى كثيرة. قلت في حينما نصل إلى الحديث عن عرفان أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين نتناول هذه المطالب إن شاء الله في الشرح والبيان. فقالوا الضعف في هذا الدليل من هذه الجهة، هذه الجهة عقائدية وليس جهة علمية، هذه الجهة جهة عقائدية جهة معرفية، يعني من جهة المعرفة أن الكلاميين انطلقوا في المعرفة من المخلوقات، هذا إشكال من جهة قيمة المعرفة في الدليل، وإلا ليس من جهة حجية الدليل. أما من جهة حجية الدليل قالوا هذا الدليل ناقص، لأنهم غاية ما أثبتوا أن لهذا العالم محدث قديم، أثبتوا أن لهذا العالم محدث قديم، لكنهم لم يثبتوا في هذا الدليل أنه الواجب الوجود لذاته، فلا بد حينئذ أن يتكلموا بعد ذلك في مسألة أخرى فيثبت أن هذا القديم هو الواجب الوجود لذاته. على أي حال، هذا البحث في هذه القضية وفي هذه المسألة، يعني إذا أردنا أن نناقش المسائل البرهانية ونأتي إلى تصنيف البراهين، هذا برهان لمي أو برهان علمي، ونأتي ندرس حدود ومقدمات البرهان، كل برهان هذا يحتاج إلى وقت طويل. ربما أكثركم درس المنطق أو لا زال يدرس المنطق، يمكن هو بنفسه أن يبحث عن مقدمات البرهان وحدود البرهان إذا أراد أن يريد التعمق في مثل هذه المسائل، وإن كانت ليس ضرورية إلى غاية بعيدة، يعني ليس مهمة التعمق في مثل هذه المسائل، ليست مهمة إلى هذا الحد. ولذلك لا نتمكن الآن أن نتناول كل قضية، أولا تتعب أذهانكم، وبعد ذلك تحتاج إلى وقت كامل. أول من جهة أنه منطلقوا في المعرفة من المخلوق فوصلوا إلى الخالق. قبل قليل في دعاء سيد الشهداء: إلهي ترددي في الآثار يوجب لي بعد المزار، يعني الانطلاق من الآثار يوجب لي بعد المزار، لكن لا يعني أن الانطلاق من الآثار ممنوع شرعا. الباري هو أمرنا أن نتفكر في السماوات والأرض، الباري هو أمرنا أن في ذلك لآيات لأولي الألباب، أولي الألباب أولي العقول أولي القلوب أولي البصائر. الباري هو أمرنا أن نتفكر في الماضي، في التاريخ، في الآثار، في النفس، في الآثار، في السماوات. لا يعني أن النظر إلى الآثار ممنوع أبدا، ليس بهذا المعنى، لكن هناك شيء مفضول، شيء فاضل، وشيء أفضل. هناك مفضول، هناك فاضل، هناك أفضل. مراتب في النتيجة في المعرفة، مراتب في الاستدلال، مراتب في الاعتقاد. على أي حال، هذه المطالب قلت إن شاء الله في طوايا البحوث الآتية نتعرض لها: مسألة الآيات التي تأمر بالنظر إلى الآثار، مسألة النصوص التي وردت عن المعصومين في معرفة الله سبحانه وتعالى. أما الكلاميون يقولون بالنسبة لدليلنا هذا، بالنسبة لدليلنا هذا يكون أفضل، يكون أفضل من أدلة الفلاسفة. الكلاميون يقولون هكذا. من أي جهة؟ هذه إشكالات الفلاسفة على الدليل. الإشكال الأول أنهم انطلقوا من المخلوق. الإشكال الثاني أن البرهان بحاجة إلى تتمة برهانية تعتمد البراهين الفلسفية، أن هذا البرهان بحاجة إلى تتمة برهانية تعتمد البرهان الفلسفي، لأنه الآن إذا شرحنا البرهان الفلسفي يتضح لك المعنى في مسألة أنه هذا البرهان بحاجة إلى تتمة، نأخذها من البراهين الفلسفية. الكلاميون يقولون لا، هذا الدليل، الدليل الفلسفي حينما نريده ربما يتضح هذا المعنى، الدليل الفلسفي يثبت واجب الوجود، إلا أنه بحاجة إلى أن يأتي بدليل ثاني البرهان الفلسفي أن يجعل هذا الواجب الوجود هو غير العالم. وفعلا هو الدليل الفلسفي هكذا يوصلنا إلى أن الواجب الوجود لذاته حقيقة موجودة ثابتة لا بد منها، لكنه لا يشير إلى هذه القضية، لا يشير إلى أنه غير العالم. أما هذا الدليل الكلامي لا يشير إلى أنه غير العالم، لأنه أصلا هو ابتدى أن العالم شيء يختلف عن الله وانطلق من هذا البحث، قال العالم متغير فإذا هو غير الله، لا بد له من محدث والمحدث هو الله. في هذا الدليل فصل بين المخلوق والخالق، أما الدليل الفلسفي لم يفصل، يعني بحاجة إلى تتمة. تأتينا الكلام في الدليل الفلسفي بحاجة إلى تتمة يفصل فيها بين العالم وبين الله، يعني بين الخلق وبين الخالق. على يعني هذا بالنسبة لكلام الكلاميين. أما مسلك الطبيعي، مراد من هذه العبارة دائما، لاحظوا عبارة الطبيعي، عبارة الطبيعي في كتب الكلام ترد بمعنيين، ترد بمعنى ممدوح، ترد بمعنى مذموم. مرة يقولون ما قاله الطبيعيون، الطبيعيون يعني الماديين، الذين ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى ويجعلون وجود هذا الخلق راجع إلى طبيعته، راجع إلى طبيعة هذه الكائنات. الطبيعة هي التي فعلت هذا وذا. مرة يقولون الطبيعيون هكذا يقصدون الماديين، ومرة يقولون الحكماء الطبيعيين. حكماء الطبيعيين يعني الفلاسفة، الفلسفة قديمة في اليونان، هذه مصطلحات قديمة وبقيت آثارها بالنتيجة في الوقت الحاضر. الفلسفة قديما في زمن اليونانيين، أصلا هي الفلسفة في اصطلاح العلماء ماذا يسمونها؟ يسمونها أم العلوم. الفلسفة أم العلوم، ولذلك في زمن اليونانيين بل حتى في الزمن العباسي الفيلسوف لابد أن يكون محيطا بعدة علوم حتى يسمى فيلسوف. الفلسفة في الزمن اليوناني تقسم إلى قسمين، تقسم إلى قسمين، هناك الفيزيقي وهناك الميتافيزيقي. بالضبط الكلمة الإنجليزية فيزيك يعني فيزياء، ميتافيزيك يعني ما وراء الطبيعة. تعريف هذه الكلمة يقال فيزيقي ميتافيزيقي. فيزيقي هذه الكلمة أصلها لاتينية، حتى كلمة فيزيك وميتافيزيك كلمة لاتينية. فيزيقي يعني الطبيعة، دراسة حقائق الطبيعة الموجودة، هذه الأشياء المادية ما يسمى حاليا بعلم الفيزياء، هو مأخوذ من فيزياء. هذه كلمة معرضة، وإلا فيزيك فيزيك مأخوذة، أن هذه حتى كلمة فيزيقي أيضا كلمة معرضة، كلمة الأصلية فيزيك. فما يقال له الفيزياء يعني دراسة الطبيعة، الأشياء الطبيعية، القوانين التي تحكم العالم الطبيعي، هذا هذا قسم من الفلسفة. الآن أصبح علما منفصلا، وأصبح في هذا العلم علوم، تخصص في عدة علوم. الآن في زماننا هذا أصبح علم الفيزياء يدرس في جامعات أصلا لا علاقة لها بالفلسفة، وأصبح هذا العلم فيه تخصصات كثيرة جدا وأبواب متعددة. أما قديما علم الفيزياء هو الشطر الثاني من علم الفلسفة، لأن الفلسفة تبحث المباحث الفيزيقية يعني المباحث الطبيعية، ومباحث الميتافيزيقية يعني مباحث ما وراء الطبيعة. الآن في زماننا هذا أصبح بحث الميتافيزيقي، بحث ما وراء الطبيعة، هو الذي يسمى فلسفة، وبحث الفيزيقي هو الآن بحث الطبيعة، بحث الفيزياء أصبح علما لوحده. من جملة بحث الفيزيقي كانت الهندسة أيضا، علم الهندسة من الفلسفة. قديما الفيلسوف لا بد أن يكون مهندس يدرس علم الهندسة. من جملة علوم الفيزيقي هو هذا علم الفيزياء، علم الطبيعة، من جملتها علم الهندسة، من جملتها علم الرياضيات. علم الرياضيات بكل فروعه من جملة أيضا علم الفيزيقي، هذا داخل في الفلسفة. وكذلك في جنبة الميتافيزيقي تدخل علوم متعددة من جملتها علم الأخلاق. ولذلك الآن تجد الفلاسفة الأوروبيين عندهم مؤلفات كثيرة في هذا الباب، في باب الأخلاق، في باب الأخلاق يعني دراسة الأخلاق من اللحاظ الفلسفي، من الوجهة الفلسفية لا من اللحاظ العملي. يعني حينما تأتي فتجد كنت مثلا يكتب في الأخلاق أو هيجل يكتب في الأخلاق لا من باب الأخلاق العملية، يعني كما مثلا مكتوب في كتب الأخلاق والمواعظ والإرشاد، وإنما من الجهة الفلسفية للأخلاق، باعتبار أن الأخلاق من جملة مباحث الفلسفة ولا زالت لحد الآن. علم الأخلاق لأنه يشق إلى شقين، علم الأخلاق العملي، علم الأخلاق النظري. النظري من توابع علم الفلسفة. على أي حال مرادي بالنتيجة من الطبيعيين، على حال لا أريد أن أدخل في تفاصيل كثيرة، الوقت يجري بسرعة. فإنما يقولون الطبيعيون يعني الفلاسفة المتخصصين بدراسة الطبيعة، يعني الفلاسفة الفيزيقيين، هذا المراد. بينما بعض الأحيان يقولون قال الطبيعي يعني الملحد الذي يلحد بوجود الله، يلحد بأسمائه. مرة كلمة الطبيعي تستعمل في الذي يقال له مادة في زماننا. في كتب الكلام قال الطبيعيون كذا، الطبيعيون كذا، ويردون على كلامه. أما في هذا المقام حينما يقولون مسلك الحكماء الطبيعيين، يعني الفلاسفة الذين تخصصوا في دراسة الفيزيقي، القسم الفيزيقي من الفلسفة، يعني القسم الطبيعي، قسم الطبيعيات، الآن ننظر إلى أدلتهم يتضح المعنى عند تأثر أدلتهم ناظرة إلى مسائل فيزيائية. أهم الأدلة عند الطبيعيين دليل الحركة والسكون، واضح من عنوانه، الحركة والسكون من بحث الفيزياء، واضح حتى الآن في زماننا المعاصر من جملة المباحث الموجودة الآن، من جملة مباحث الفيزياء المعاصر مسألة الحركة والسكون. فأول دليل من أدلة الطبيعيين، فلاسفة الطبيعيين في الزمن اليوناني أو الذين جاءوا بعده، سلكوا على مسالكهم مسألة الحركة والسكون، يقولون نظرنا إلى هذا الخلق فوجدناه متحرك ينتقل من مكان إلى مكان آخر، نتيجة هناك حركة في هذه المخلوقات، حركة في المخلوقات الكبيرة كالأجرام، حركة في المخلوقات الصغيرة، فهناك حركة، هذه الحركة دليل التغير، دليل عدم الثبات، دليل عدم الاستقرار، لابد من محرك لها، لابد من محرك يملك القدرة على التحريك. ولذلك يقولون العالم متحرك ولابد له من محرك، لابد له من محرك، ويكون هذا المحرك ثابتا ساكنا لا حركة فيه، في غاية الاستقرار، وهو الذي يثير الحركة في هذه الكائنات، في هذه المتحركة. فلا بد من ثابت لا يتحرك، هو الذي يولد هذه الحركة، هو الذي يكون علة لهذه الحركة. يأتي نفس الكلام السابق لا أعيد، لأنه الكلام ذكرنا مسألة الدور والتسلسل، هذا المتحرك يحتاج إلى محرك، نعم يحتاج إلى محرك. هذا المحرك متحرك أو ثابت؟ إذا كان متحرك فإذا بحاجة إلى ثابت، وهكذا، فنقع إما في دور وإما في تسلسل. نفس الكلام السابق لا أعيد، يمكن نفس الكلام السابق تعيده هنا. فإذا لابد من محرك ثابت لا حركة فيه، هذا المحرك الساكن هو الله، وواجب الإيمان، هو القديم والبارئ، هو الصانع جلت قدرته. هذا دليل من أدلتهم. الدليل الثاني من أدلتهم مسألة البساطة والتركيب، وإن كان هذا فعلا بحث البساطة، لكن قديما هذا من جملة مباحث الفيزياء، وإن كان أيضا الفيزيائيون يدرسون حتى في الوقت الحاضر، لكن مسألة البساطة والتركيب الآن في العلوم المعاصرة داخلة في علم الكيمياء، لكن باعتبار قديما العلوم لم تكن بهذا التبويب وهذا التطور والتوسع. مسألة البساطة والتركيب في الأشياء الآن في الوقت الحاضر من مختصات علم الكيمياء، وإن كان تدرس في الفيزياء أيضا، لكن فعلا مسألة البساطة والتركيب في الأشياء حاليا في العلوم المعاصرة في المجامع العلمية من مختصات علم الكيمياء، لكن بالنتيجة قديما هذا البحث من مباحث علم الفيزياء، علم الفيزيقي، يعني القسم الطبيعي من الفلسفة، وأيضا ما زال يدرس في علم الفيزياء عرضا هذا البحث. فيقولون نظرنا إلى هذه الأجسام، نظرنا إلى هذه الوجودات، لاحظوا الذوق الفيزيائي واضح في الأدلة، مسألة حركة وسكون، مسألة تركيب وبساطة، يعني هناك أجسام مركبة. نظرنا إلى هذه، إلى البدن، بدن الإنسان مركب، أولا مركب من أعضاء، والأعضاء مركبة من لحم وشحم ودم وعظم، ونفس اللحم مركب، وكل أشياء نجدها مركبة، كل شيء حولنا مركب. هذه المركبات لابد أن يكون هناك بسيط قد ركبها، ليس مركبا، لأن المركب ناقص، لأن المركب ناقص، كيف يكون نقص المركب؟ لأن كل جزء يكون محتاجا للجزء الآخر، يا ترى هذه الأجزاء في آن واحد تحققت من دون حاجة أحد إلى آخر؟ فهذا البسيط ليس بمركب. أن بقي أحدها يحتاج إلى الآخر، فهذا هو المركب، وتبقى حالة النقص. هذا التركيب له أصل، لأن هذا التركيب ما نشأ هكذا. كما يقول الفلاسفة، كما يقول الفلاسفة أن الفعل قبله ماذا؟ قوة. لابد أن تكون قوة قبل الفعل، لابد أن تكون قوة. كذلك أنه قبل العدم لابد أن يكون وجود، وسائر المعاني الأخرى، سائر المعاني الأخرى التي تكون على هذا المسا أو وفقا لهذا السياق. فيأتون إلى هذه القضية، قضية هذه الأجسام مركبة والأشياء التي حولنا مركبة، فلا بد لها من بسيط. نفس الاستدلال السابق، هذا البسيط الذي كونها هو بسيط قديم لذاته، فيه كل صفات البساطة، أو لا مركب. تأتي مسألة الدور والتسلسل أيضا، هذا دليل من أدلتهم. ودليل آخر أيضا استدل به الانطلاق من النفس الإنسانية، الاستدلال بالنفس الإنسانية. قالوا إن هذه الأجسام، أجسام الناس كلها متفقة في الجسمية. الجسم ما هو؟ الذي يكون قابلا، كما يقول الفلاسفة والمناطق، الجسم الذي يكون قابلا للقسمة في أبعاده الثلاثة، في الطول والعرض والارتفاع، الذي يكون قابلا. وإن كان هذا التعريف، هذا التعريف تعريف هندسي قبل أن يكون فلسفي. الجسم هو الذي الآن حينما علماء الهندسة يعرفون الأجسام أو السطوح أو الخطوط، الأجسام هي التي تكون قابلة للقسمة في أبعادها الثلاثة، في الطول والعرض والارتفاع. أما السطوح، يعني هناك الهندسة المجسمة التي تتناول دراسة الأجسام، أجسام يعني هي القابلة للقسمة في الأبعاد الثلاثة، في الطول والعرض والارتفاع. وهناك الهندسة المستوية التي تتناول بحث المسائل المستوية، السطوح يعني، والسطح هو الذي يكون قابلا للقسمة في بعدين، يعني في الطول والعرض. والخط هو الذي يكون قابلا للقسمة في بعد واحد، خط الواصل بين نقطتين، كان مستقيما أم لم يكن مستقيما، قابل للقسمة في بعد واحد على أي حال. فينطلقون من هذه النفس الإنسانية ومن هذه الأجسام، يقولون أنه هذه الأجسام متفقة في الجسمية في هذه الخاصية، في قابلية التقسيم في أبعادها الثلاثة. أما هذه الأجسام نجد أن هناك شيء يميزها، يعني فلان الذي جسمه الفلاني، وفلان الذي جسمه الفلاني، زيد وبكر. الأجسام من جهة الجسمية متفقة، لكن هناك ميزات موجودة. هذه الميزات ليس راجعة للجسمية، وإنما هذه الميزات راجعة للنفس. ويدخلون في بحث أنه هذه الميزة التي كانت بسبب النفس في هذه الجسم جاءت من النفس أم من الجسم؟ فكان لهذه الجسم خصوصية، ولذلك الجسم خصوصية أخرى، فلا بد من مرجح، لا بد من مرجح، لأن الترجيح هكذا من دون مرجح، من دون أن يوجد مرجح، لا يمكن. هذا أيضا باطل من البديهيات الباطلة عندهم. فلا بد أن يكون من مرجح، فلا النفس مرجح ولا الجسم مرجح، لا بد أن يكون مرجح، والمرجح هو الله. إذن على أي حال قلت نحن لسنا بصدد استقصاء كل المطالب، وإلا هذا كلام يطول بالنتيجة ويحتاج إلى تفصيل وشرح. الآن أصبحت عندك صورة عن كلام الكلاميين، وأصبحت عندك صورة عن كلام الحكماء الطبيعيين. الفلاسفة أيضا نفس الإشكالات التي أشكلوها على الكلاميين أشكلوها على براهين الحكماء الطبيعيين، أنهم انطلقوا من المخلوق، ومسألة البرهان ليس تاما بحاجة إلى تتمة. والطبيعيون أيضا ينظرون إلى دليلهم بنفس نظر الكلاميين، لأنهم ميزوا بين الخالق والمخلوق باعتبار انطلقوا من أي شيء، من المركب الذي هو المخلوق إلى البسيط. فالبرهان من البداية فرق بين المخلوق والخالق، وكذلك بالنسبة للمتحرك والساكن ميز البرهان. على أي حال هذه مسائل إذا أردنا أن ندخل في حواشيها، ففي حواشيها غواشي كثيرة، في الحواشي غواشي كما يقولون. ف في الحواشي مطالب كثيرة قد تخرجنا عن أصل المطلب. يبقى عندنا المسلك الثالث وهو المسلك الفلسفي، مسلك الإلهيين كما يسمونهم، يعني الفلاسفة الإلهيين. الفلاسفة الإلهيين منهم من قال أنه أصلا لا برهان على الله، لا برهان على الله، لا برهان على الله، وسموا هذا المسلك بمسلك الصديقين. يعني وهذا المعنى، يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته. أو المعنى الذي ورد في دعاء أبي حمزة الثمالي رضوان الله تعالى عليه، بك عرفتك وأنت دللتني عليك، ولولا أنت لم أدري ما بك عرفتك. المعاني التي وردت أيضا في الروايات الشريفة أنه أعرف الله بالله، وأعرف الرسول بالرسالة، روايات في هذا الباب كثيرة، وأعرف أولي الأمر بالعدل والإحسان، روايات وردت في أحاديثنا في كتبنا الحديثية الشريفة كثيرة، ربما نتناول بعضا منها في الليلة الآتية إن شاء الله. لكن من نتيجة وصل كلامنا إلى مسلك الفلاسفة، إلى مسلك الإلهيين، فقلت منهم من يقول لا برهان على الله، هذه البراهين براهين ناقصة. ويدخل في بحث مسألة أن البرهان لمي أو إني، والبرهان اللمي يولد اليقين أو لا يولد اليقين، والبرهان الإني يولد اليقين أو لا يولد اليقين. البرهان الإني الاستدلال بالمعلول على العلم، البرهان اللمي الاستدلال بالعلة على المعلول. ولذلك في بعض الروايات أنه أعرف الخلق بالله وأعرف الله بالله. البرهان اللمي استدلال بالعلة على المعلول، والبرهان الإني ننطلق من المعلول إلى العلم. الفلاسفة يقولون البرهان الإني لا يولد اليقين. على حال هذا البحث ليس مورده هنا، لابد أن تراجع كتب المنطق حينئذ، كتب الفلاسفة في هذا الباب، لأنه نحن لم نأتي هنا لدراسة تمام المباحث الفلسفية. لكن بالنتيجة يقولون هكذا أن البرهان الإني وهو الانطلاق. قبل قليل قلت إشكال الفلاسفة على الكلامين ما هو، أنهم انطلقوا من المخلوق إلى الخالق. الفلاسفة يسمون هذا البرهان برهان إني بالمصطلح، بالمصطلح الفلسفي، بالمصطلح المعقولي، يسمون البرهان انطلاق من المخلوق إلى الخالق، يقولون هذا برهان إني. يأتون فيقولون هذا البرهان الإني بنظر الفلاسفة والمناطق لا يولد يقين. البرهان الذي يولد اليقين البرهان اللمي، حينما يكون الانطلاق من العلة إلى المعلول. لماذا؟ باعتبار أن المعلول، باعتبار أن المعلول أولا لا يمثل تمام العلة، ولذلك الفلاسفة ماذا يقولون؟ يقولون المعلول حد ناقص للعلة، لأنه يمثل العلة بوجه من الوجوه. المعلول بالنتيجة يعني هذه القدرات الموجودة عند المخلوق لابد أن تكون عند الخالق، لكن بشكل آخر. حينما يكون المخلوق عالما، الخالق عالم لكن علمه يختلف بالمرة، لكن هذا مجرد يكشف كشف جزئي. يقولون أن المعلول حد ناقص للعلة، بعبارة أخرى يقولون يكشف عن العلة بوجه من الوجوه، ومن هنا لا يكون يقينيا حينئذ، لا يكون البرهان الإني حينئذ يقينيا. أما العلة يقولون العلة حد تام للمعلول، العلة حد تام وتكشف عن المعلول كشف تام. فيكون السير من العلة إلى المعلول ماذا؟ يعني البرهان اللمي، يكون حينئذ هذا البرهان يولد اليقين. وإن كان الفلاسفة ليس كلهم متفقين على هذه القضية، لأنهم قالوا إن هذا البرهان الذي تسمونه برهانا إنيا يختلف عن البرهان الإني الذي لا يولد اليقين. لأن البرهان العلمي في نظر بعضهم على مراتب. على حال بالنتيجة هذه المتاهات الفلسفية وهذا الكلام طويل وعريض. أنا ما أريد أن أدخل في هذه المتاهات ونقضي الوقت في مثل هذه الاختلافات وهذه التشعبات في الآراء. لكن بالنتيجة مقصودي أبين لك صورة مختصرة حتى تكون عندك وضوح عن أقوال الكلاميين عن أقوال الشيء مختصر، وإلا ليس شيء مفصل، وإلا إذا أردنا أن نسكت في هذه المتاهات نحتاج إلى وقت طويل جدا في غاية من الطول حتى نتمكن من الإحاطة بكل هذه الجزئيات والإحاطة بكل هذه التشعبات. فقلنا أنه قسم من الفلاسفة قالوا أصلا لا برهان على الله سبحانه وتعالى. أما القسم الثاني جاءوا ببراهين، منها براهين فلسفية ومنها براهين غير فلسفية. بالنسبة للبراهين غير الفلسفية، يعني كأن تكون كلامية، كأن تكون وفقا للمذاق الصوفي، نحن لا نرجع إليها، النتيجة هذه راجع لأبوابها، لكننا نذكر أهم البراهين الفلسفية، يعني نذكر برهان أو برهانين من أهم البراهين الفلسفية إن شاء الله في الليلة الآتية، لأن وقت الدرس انتهى. قبل أن أختم الدرس أحببت أن أنبه الإخوان، جملة من الإخوان ولمرات عديدة ألحوا، وإن كان أنا واقعا ما عندي وقت الآن، لكن نزولا عند رغبتهم وإلحاحهم الشديد أن يكون هناك درس في الأخلاق، في علم الأخلاق، فإن شاء الله ليلة الجمعة، لكن من البداية أقول، يعني إذا كنت أنا موجود غالبا عندي سفر في النصف الثاني من أيام الأسبوع، إذا كنت أنا موجود في كل ليلة الجمعة هنا فيكم إن شاء الله ليلة الجمعة بعد الصلاة، يعني مثل وقت هذا الدرس يكون درس في الأخلاق، وبقية الدروس على رسلها، مجلس دعاء الندبة أيضا على رسله في صباح يوم الجمعة، ودرس كتاب الغيبة على رسله. لكن ليلة الجمعة إن شاء الله من الجمعة الآتية هذا الأسبوع بحول الله نشرح في هذا الدرس، يعني مثل وقت هذا الدرس بعد الصلاة بمقدار، بعد الأذان بمقدار نصف ساعة، ساعة إلا ربع إن شاء الله، مثل هذا المقدار الذي تتمكنون من أداء الصلاة يكون درس الأخلاق. لكن بعض الجمعة قد أسافر، أنا أعلمكم قبل أن أسافر حتى ما يكون درس، يعني لا أعطي التزام من الآن أنه لابد أن يكون في كل ليلة جمعة درس. إذا كنت موجود أنا فيكم أحاول أيضا أن أبقى إن شاء الله فيكم ليالي الجمعة، فبعد الصلاة إن شاء الله يكون الدرس. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.